هاي المهانة ما قطعها بإنك أصلا. لكن حديث القرآن قلت على عاش سسر فيه تصاير فقال إنك صاير استغربتني أنا فنميقي عنا غرام يقول شقته وجعلته ابنتين الصور شوه ذهب لأنها صور الصور ذات أرواح إذا هو جزء من صورة حديث القرآن هي تحولت الصور إلى جزء من صور. هذا الرافي بالنسبة يعني أحيانا واحد موظف ويموت يسأل كثير من الناس عن الرافي هل يقسم قسام شهريا بس هذول الجهة بالمحكمة اللي احنا نسوي قسام كينا ويجيب لنا خطأ هذا سلام ورحمة الله هذا لا يقسم قسمة الميراث هذا منحة وترتيب من الدولة واحنا نرجع على شرط الدولة نرجع إلى شرط الدولة فالدولة تعطي للأم والأب إذا كان ليسوا موظفين وتعطي للزوجة ما دام أنها لم تتزوج أو تكون لديها وظيفة خاصة بها وتعطي للأبناء ما لم تتزوج البنت أو الولد ما لم يبلغ 18 إلا إذا بلغ 18 سنة وبقي طالبا فيبقى إلى 25 سنة أي نعم وهذا نرجع علما علما الدولة بحديثها يرجع إلى من حدد الأبناء بالنسبة للعرف المقصود بهذه الملائكة ليسوا الملائكة اللي يكتبون من ملائكة السيارة كان يلقي الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في زمن عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب اعترض عليها باعتبار ان عندنا اصل ان المساجد لم تبنى لهذا لكن هذا العام مخصوص بما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وهنا سال حسان قال لهم الفدكم يعني اسالكم طالبا رافع النفيدة هل هذا حصل لما كنتاني الفتفان يقول لي أجب عني يعني رد على تلك القصائد التي في مجال النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتوا هذا الشيء وقال نعم هذا الشيء كان حاصل هذا لا لأن عمر ما رضى عمر ما رضى لأن عمر عنده نصوص إن المساجد لم تبدا لهذا السلام ورحمة الله عليكم السلام واضح لكن هذا العام مخصوص الله يحفظكم إن شاء الله الشيخ علي سألتني ما جاء نعم